بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآية التي فيها وجوب الوضوء ذكرت في سورة المائدة وهي متأخرة في النزول، وأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الصلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، هل كان يصلي هذه الفترة بدون وضوء أم لا؟ وقد سبق أن ابن عبد البر ذكر إجماع أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا بوضوء، قال: وهذا أمر لا يجهله أحد من العلماء. فسواء قيل إن الوضوء كان قبل ذلك مستحبا ثم بعد ذلك أوجب بهذه الآية، أو قيل إن نزول الحكم هذا في هذه السورة لا يلزم منه أن هذا الحكم ثابت من قبل، وقد يعني التمس بعض العلماء أو حاول بعض العلماء كالحاكم وغيره أن يلتمس أدلة تدل على الوجوب، وإن كان في سندها مقال، إلا أن الحكم ثابت وهو لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بوضوء. هذا خلاصة ما في هذا الباب الذي مر بنا. وبعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. الواو هنا استئنافية، والغر المحجلون من آثار الوضوء. الغرة تكون في الوجه، والتحجيل يكون في الرجل. ويقول: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر، وسمي بالمجمر لأنه كان يدخن المسجد بالجمر وبالبخور. عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي، الأمة هنا المقصودة أمة الإجابة، لأن الأمة أمتان: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة يدخل فيها المسلمون والكفار، وأمة الإجابة خاصة بالمؤمنين الذين أجابوه واستجابوا له عليه الصلاة والسلام. والمقصود بذلك أمة الإجابة، لأن المشركين ليسوا داخلين في هذا الفضل، وإن كانوا داخلين في أمة الدعوة الذين توجه إليهم الرسالة ويخاطبون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاسبون على عدم امتثالهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكفار مخاطبون بالشريعة، إلا أن الذين يدركون الفضل هم أهل الإيمان. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي النور في وجوههم وفي أرجلهم، النور في وجوههم وفي أرجلهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، ظاهره أن الأمم الأخرى ليس فيها هذا الحال، وهذا من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل الأمم السابقة ما كان عندهم وضوء؟ هل الأمم السابقة ما كان عندهم وضوء حتى خصت هذه الأمة بهذا الفضل؟ الحافظ ابن حجر أجاب بأن الأمم السابقة كان عندهم وضوء، لكن لا يلزم أن يكون في ذلك الوضوء يعني غسل موضع الغرة ويعني القدم الذي هو موضع التحجيل، لا يلزم وضوء ما نعرف حقيقته. وإلا قد ثبت أن كما في سارة زوج إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما دخلت على ملك مصر وأراد أن يعني أرادها أن أو أراد أن يغتصبها عن نفسها، فقالت: إذن لي أن أتوضأ، فقامت وتوضأت وصلت ودعت عليه. وكذلك جريج الراهب لما قالوا له: إنك زنيت هذا ولدك إلى غير ذلك، قال: اسمحوا لي أن أتوضأ، فقام توضأ وصلى ودعا الله سبحانه وتعالى، ثم كلم الغلام. فثابت أن الوضوء كان موجودا في الأمم السابقة، لكن كنه هذا الوضوء حقيقته كيفيته ما يظهر لنا كيف كان. هذا وجه من وجوه الجمع أن الأمم السابقة كان عندهم وضوء لكن ليس فيه موضع الغرة وموضع التحجيل. وقد يقال إن هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وإن كان الأمم السابقة عندهم أيضا غسل هذين الموضعين، إلا أن فضل الله سبحانه وتعالى يأتي من نشاء. لعل الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بهذه العلامة وبهذا الخير، وإن كان غيرها أيضا عنده وضوء على هذه الهيئة، إن ثبت أن غيرهم عنده وضوء على هذه الهيئة لا مانع أن يقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأمة محمد كما هو معلوم خير الأمم، هي أفضل الأمم، فلا يمنع يعني فلا يمنع أن يكون لها فضل ومزية وإن اشتركت مع غيرها في العمل، بل ربما عمل غيرها أكثر منها، كما مثل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأجير يعمل من أول النهار إلى وقت معين والثاني إلى وقت آخر وما بقي إلى وقت قليل وأخذ الأجر الكثير، وشبه الأمة بذلك. فالأمة من لا مانع أن يكون لها هذا الفضل وإن كان غيرها أيضا عنده هذا الفعل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قوله من آثار الوضوء في هذا فضيلة ظاهرة للوضوء، فضيلة ظاهرة للوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. في بحث حديثي بين أهل العلم هل هذه الكلمة هي من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هل هذه الكلمة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو هي من قول أبي هريرة ومدرجة في الحديث. في رواية في صحيح مسلم تدل على أن هذه الكلمة من رأي أبي هريرة وروايته، من رأي أبي هريرة وروايته. على كل، الذين استشكلوها قالوا كيف يطيل غرته، الغرة معروفة مكانها معروف، أما التحجيل ممكن أن نقول مثلا يرفع الوضوء في ساقه، أما الغرة كيف يطيل غرة؟ الغرة هي في يعني على الجبهة في ملتقى الشعر في الجبهة، ليش يعني كيف نطيلها؟ فالحافظ ابن حجر قال من الممكن أن يطيلها، وذلك بأن يمسح حتى عنقه، ينزل بالماء إلى عنقه لا مانع. يعني الذين استشكلوها كان من جملة أدلتهم أن الإطالة في الغرة متعذرة، وهذا ما يستدل به على أنها ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صح إسنادها وثبت أنها من رأي أبي هريرة وروايته فلا بأس أن تحمل على ما قاله الحافظ رحمة الله عليه. طيب، إلى هنا صلى الله على نبينا محمد، وبالليل إن شاء الله يكون درسنا في صفات الداعية ننتهي، عسى يعين الله عز وجل وننتهي هذه الليلة، أو قد يبقى درس آخر ليلة أخرى.